بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والعلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق. قال الإمام الرازي: في المحصول ضروري. والعلم أي القسم المسمى بالعلم، أي قسم؟ فأي تقسيم؟ عندما قلنا إن التصديق الإدراك قد يكون إدراكا جازما وقد يكون إدراك غير جازم، وقلنا إن هناك علم وهناك ظن وهناك وهم وهناك شك، فقسمنا الإدراك إلى علم واعتقاد، علم واعتقاد، أو قسمنا التصديق بمعنى أصح، قسمنا التصديق إلى علم واعتقاد وظن وشك ووهم، ماشي؟ فهذا القسم اللي هو القسم الأول من أقسام الإدراك أو من أقسام التصديق اللي هو العلم، هذا القسم يعرف. والعلم أي القسم المسمى بالعلم، أي القسم اللي هو أحد أقسام التصديق، ماشي؟ إن هو قلنا تصديق لا يقبل النقيض، تصديق لا يقبل إيه؟ النقيض. قال: والعلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته، من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق. كلمة من حيث تصوره، تصور العلم بالحقيقة هو محل الخلاف. سيأتي أن تصور العلم بوجه هذا يعني ضروري، لكن تصور العلم بالحقيقة هذا هو إيه؟ محل الخلاف. بقرينة السياق، يعني الشيخ رحمه الله، الشيخ المحل، يقول: هذه الحدود التي وضعتها أو هذه القيود التي وضعتها مأخوذة من إيه؟ من سياق الكلام. قال الإمام الرازي: في المحصول ضروري. العلم ضروري، يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. ويبقى الإمام هنا الشيخ ابن السبك رحمه الله لم يتبنى هذا القول، ولذلك نسبه إلى إيه؟ إلى قائله. يعني لم يقل ابن السبك مثلا: العلم من حيث تصوره ضروري، ولكن قال: العلم من حيث تصوره، قال الإمام الرازي ضروري. يبقى هو لا يتبنى هذا القول، هذا القول هو قول من الرازي. قال الإمام الرازي: في المحصول ضروري، يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. بمجرد أن تلتفت النفس إلى معنى العلم تجده، وبالتالي لأنه ضروري يستغني عن الحد، لأنه ضروري، الضروريات لا تحد لأنها تعلم ضرورة، فهي تستغنى بهذا عن الإيه؟ عن الحد. يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. طب ما دليل الإمام الرازي على ذلك؟ قال: لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروري بجميع أجزائه، ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة، وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. طيب، مدعى، المدعى يعني المطلوب، المدعى. احنا الإمام الرازي ادعى أن العلم ضروري، فالمدعى هو كون العلم ضروريا، ماشي؟ طيب، خلينا نشرح دليل الإمام الرازي. طيب شباب، تذكرون ما كنا نتكلم عنه في التصديق في المرة السابقة؟ فالاتجاه اللي صار عليه الشيخ المحلي ان التصديق هو تصورات ثلاثة يصحبها ايه؟ حكم. انت مجتهد او انا مجتهد، تصور زيد مجتهد، تصور زيد وتصور مجتهد وتصور نسبة الاجتهاد لزيد، ثم الحكم بأن اجتهاد من زيد وقع أو حصل في الواقع. تذكرون هذا؟ هذا ما مشى عليه الشيخ المحلي رحمه الله. الاتجاه الثاني قال لي إدراك زيد تصور، وإدراك مجتهد تصور، ونسبة الاجتهاد لزيد تصديق. يبقى في ايه؟ اتجاهين. يبقى التصور الثالث في الاتجاه الاول هو من جملة التصورات في الاتجاه الاول، وتصديق في الاتجاه الايه؟ الثاني. هذا شرحناه. طيب، هو لان هو هيطبق على هذا الايه؟ على هذا الايه. امسح هذا. طيب، قال لي أنا عالم بأني موجود، ماشي، أو ملتذب أو متألم. أي واحد من هذه الثلاثة؟ أي واحد من هذه الإيه؟ الثلاثة. أنا عالم بأني موجود وملتذ ومتألم. طيب، عايزين نمشي على الاتجاه الأول. أين هي التصورات الثلاثة؟ لجملة زي أنا مجتهد بالضبط، هذه تساوي إيه؟ أنا مجتهد. فأنا هذا هو الإيه؟ التصور الأول. عالم بأني موجود، هذا هو التصور الثاني. نسبة العلم بأني موجود إلي، هذا هو التصور الإيه؟ الثالث. الحكم بإيقاع هذه النسبة، طيب إيه اللي هو الحكم؟ ده هو إيه؟ ده الإيه؟ التصديق. طيب، يبقى إحنا عندنا من قال لي أنا عالم بأني موجود، هذه تحتاج إلى نظر ولا ضرورية؟ ضرورية. ودليل أنها ضرورية إن كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالصبيان والبل يقول أنا عالم بأني موجود، ولو أردت أن تقنعه بخلاف هذه القضية لا يقتنع. هذا الصبي أو هذا الأبلة لو حاولت أن تقنعه بخلاف هذه القضية لا يقبل. إذن هذا الأمر ثبت عنده إيه؟ هذا أمر ضروري عنده. طيب، قال لي يبقى أنا عالم بأني موجود، هذه كلها ضرورية. طب إذا كانت كلها ضرورية وهي مركبة من أجزاء، يبقى لابد أن تكون جميع الأجزاء ضرورية، لأن لو كان بعضها مكتسب أو بعضها يحتاج إلى نظر كان يخفى على من لا يتأتى من النظر، ماشي؟ يبقى هذه بجميع أجزائها لا تخفى على من لا يتأتى منه النظر، يبقى كلها بجميع أجزائها ضرورية، لأن بعضها لو كان ضروريا وبعضها مكتسب يحتاج إلى نظر لخفية على من؟ على من لا يتأتى منه النظر. قال طيب، الإمام الرازي قال أنا عالم بأني موجود، هذه ضرورية بجميع أجزائها، ضرورية بجميع إيه؟ أجزائها. طب ما هي الأجزاء؟ قال لي تصور النفس أنا، وعالم بأني موجود، هو تصور أنه موجود، ونسبة التصور إلى النفس. يبقى تصوري أو تصديقي بأنني موجود هذا إيه؟ ضروري. طيب، اقرأ كده. قال ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة. قال وهو علم تصديقي خاص. تصور العلم بأنه موجود. أنا هذا هو التصور الأول، عالم بأني موجود. هذا الثاني نسبة التصور، تصور إيه؟ تصور العلم بأنه موجود اللي هو الثالث، تصور العلم بأنه إيه؟ موجود. هذا يقال عنه إيه؟ يقال عنه علم تصديقي خاص. علم تصديقي خاص اللي هو نسبنا العلم بوجودي، نسبت هذا العلم بوجودي لنفسي، يبقى أنا متصور بأنني إيه؟ موجود. قال هذا علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. طيب عندك إيه الإشكال هنا في العبارة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ طيب نحاول نشرحها مرة أخرى. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول قال الإمام الرازي في المحصول ضروري يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه علمه بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروري بجميع أجزائه، ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص. فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. طيب الكلام دوت لعلي كنت بعضه وصل إليكم. طب أنا هقرأ الحشية وهشرح الحشية بتاعت عندي البناني. بيقول إيه؟ بجميع أجزائه التي هي تصور الطرفين والنسبة والحكم، وحاصل ما أشار إليه من الدليل أن قول الشخص أنا عالم بأني موجود أو ملتذ أو متألم قضية مشتملة على محكوم عليه ومحكوم به ونسبة وحكم. وقد علم أن التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة والحكم. طيب طبق عايزين التصورات الثلاثة على المثال. أنا تصور أول، عالم بأني موجود ثاني، نسبة العلم بأني موجود إلى أنا هذه هي الثالث، الحكم بإيقاع هذه النسبة هذا هو الحكم اللي هو التصديق. فهو هنا عبارة عن تصور، هيشرح التصور الثلاثة، عن تصور الشخص ذاته اللي هو أنا، وتصور علمه بأنه موجود أو متألم أو ملتذ، وتصور ثبوت علمه وتصوره ثبوت علمه بذلك لها لإيه؟ للنفس. كده خلصت التصور الثلاثة. يبقى تصور الشخص يتصور ذاته ويتصور علمه بأنه موجود ويتصور ثبوت علمه بأنه موجود إلى نفسه، هذه هي الإيه؟ الثلاثة. ثم بعد ذلك وإيقاع ثبوت علمه بذلك، أي جعله حاصلا لنفسه. يعني أنا دلوقتي عارف إن أنا موجود، ماشي؟ وهذه التصورات الثلاثة ضرورية، ومن جملتها اللي هو التصور الثالث، تصور العلم بأنه إيه؟ تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم أو إيه؟ أو ملتذ. طيب ماشي. ماشي. فيكون ضروريا. قال وهو علم تصديقي خاص لتعلقه بمعلوم خاص. علمك بأنك موجود هذه جزئية، علمك بأنك ملتز هذه جزئية، علمك بأنك متألم هذه جزئية، ماشي، علمك بأنك حاضر الآن في الدرس هذه جزئية، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى كل هذه جزئيات لإيه؟ للعلم التصوري، للعلم الإيه؟ التصوري. قال وهو علم تصديقي خاص لتعلقه بمعلوم خاص وهو كونه موجودا أو متألما أو ملتذا. جزئي علمه بأنه موجود جزئي لمطلق العلم التصديقي. يبقى في عندي مطلق علم تصديقي، مطلق علم تصديقي. إذا تعلق مطلق العلم التصديقي بوجودي يبقى هذا علم تصديقي خاص. بأنني ملتز هذا علم تصديقي خاص. بأنني متألم علم تصديقي خاص. هذه الثلاثة تندرج تحت إيه؟ مطلق العلم التصديقي. مطلق العلم الإيه؟ التصديقي. فيلزم أن يكون مطلق العلم التصديقي ضروريا لاندراج الكلي في جزئيه، لأن الكلي جزء من جزئيه لتركبه منه. طيب احنا عارفين في كده قاعدة بتقول ايه، ان الجزئي يشتمل على الكل وزيادة. الجزئي يشتمل على الكل وايه وزيادة. طيب انت الانسان ما هو كليه؟ الحيوان. يبقى الانسان يشتمل على الحيوان وزيادة اللي هي ايه؟ الناطق. يبقى طيب وانت تشتمل على الانسانية وزيادة. ايه الزيادة؟ انني زيد وانت عمر. فاهمون؟ فاهمين كده؟ يبقى عندي كده الكل الجزئي يشتمل على الايه؟ على الكل وزيادة. يبقى الكل جزء جزئي لجزئية. جزئي لايه؟ لجزئية. يبقى الانسان جزء من الحيوان، صح كده ولا لا؟ فرد من افراد الحيوان. طيب لو نظرنا إلى الفرد من أفراد الحيوان سنجده يشتمل على الحيوان وإيه؟ وزيادة. يبقى الجزء الجزئي يشتمل على الكل وزيادة. ألا طيب هنا أنت حكمت على مثلا، أنا بالمثال أوضح، أنا حكمت على الإنسان بأنه نام. يبقى حكمي على الإنسان بأنه نام حكم على الحيوان، بأنه إيه؟ لأن الإنسان حيوان وإيه؟ وزيادة. يبقى إذا حكمت على الحكم التصديقي، إذا حكمت على الجزئي يبقى حكمت على الكلي، لأن الجزئي يشتمل على الكلي وإيه؟ وزيادة. يبقى كل حكم على الجزئي حكم على الكلي، وليس كل حكم على الكلي حكم على الإيه؟ الجزئي. مفهوم هذا؟ يعني لو حكمت على الحيوان بشيء ماشي، يعني الإنسان قد يعني ينفرد عن بعض أنواع الحيوان ماشي، لكن إذا حكمت على الإنسان بشيء يبقى الحكم على الجزئي حكم على الإيه؟ على الكلي، لأنه يشتمل على الكلي. طيب أنت حكمت على العلم التصديقي الخاص بأنه ضروري. العلم التصديقي الخاص ده يشتمل ايه؟ يشتمل على العلم التصديقي العام وزيادة، ان هو تعلق مثلا بوجود زيد ماشي. فانت لما حكمت على العلم التصديقي الخاص بحكم يبقى حكمت ايضا على العلم التصديقي العام بنفس الحكم. طب العلم التصديقي الخاص حكمت عليه بايه؟ بانه ضروري. يبقى حكمت ايضا على الحكم التصديقي العام بأنه إيه؟ أو العلم التصديق العام بأنه إيه؟ بأنه ضروري ماشي؟ طيب خلونا نقراها تاني. قال الإمام الرازي في المحصول: ضروري يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. طيب ما الدليل على أنه ضروري؟ قال: لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالوله والصبيان علمه بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروري بجميع أجزائه. ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة. ماشي لحد كده؟ في أي إشكال؟ طيب علمه بأنه موجود ما هو نوعه؟ قال هو علم تصديقي ايه؟ خاص. علم تصديقي خاص. لماذا هو خاص؟ تعلق ايه؟ تعلق بوجوده او تعلق بتألمه او تعلق بالتزازه ماشي. فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا. طب لماذا؟ قال لي لأن العلم التصديقي الخاص يشتمل على مطلق العلم التصديقي وزيادة، كما أن الإنسان يشتمل على الحيوان وزيادة. مفهوم هذا؟ طيب، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. طيب، تعالوا كده للدليل. قال لي علمي بأنني موجود ضروري، قل له مسلم. علمي بأني موجود إيه؟ ضروري، هذا مسلم، لأنه يتأتى ممن لا يتأتى من النظر كالبله والصبيان بجميع أجزائه. وأن إنه هو مركب، هذه الجملة هذا التصديق مكون من كام؟ من ثلاث تصورات وحكم. ثلاث تصورات وإيه وحكم؟ التصور الثالث منها، ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة، ومنها تصور العلم ماشي بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة. معلش، التصور الثاني، التصور إيه الثاني؟ تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة. قال طيب، يبقى تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة ضروري ماشي، لأن إذا حكمنا على هذا التصديق كله بأنه ضروري، يبقى كل جزء من أجزائه ضروري. طب إيه هو الجزء الثاني؟ الجزء الأول أنا، والجزء الثاني عالم بأنني موجود. تصوري بأنني موجود اللي هو التصور رقم 2. قال لي التصور رقم 2 هو علمي بأنني موجود ضروري. طيب، صنف علمك بأنك موجود. قال لي هو علم تصديقي خاص. ليه علم تصديقي خاص؟ قال لي أنا عالم بأني موجود، عالم. هذا علم، العلمي علمي هنا تعلق بماذا؟ تعلق بمبتدأ وخبر. علمي بأني، أدي مبتدأ، موجود خبر، اللي هو علمي علم تصديقي، أنا موجود، علمي بأني موجود. يبقى إن أني موجود هذه تصديق ولا مش تصديق؟ تصديق، مبتدأ وخبر نسبة. طيب أنا متصور، علمي متعلق بهذه النسبة، أنا عالم، عالم بأني موجود. يبقى علمي تعلق بماذا؟ بأني موجود. بأني موجود هذا تصور ولا تصديق؟ تصديق. قال لي هو علم تصديقي، لأن العلم هنا تعلق بماذا؟ بأني موجود، وأني موجود تصديق. يبقى علم تصديقي، علم تصديقي خاص، لأن فيه برضك علم تصديقي خاص ثاني، علمي بأنني ملتز، علم تصديقي خاص ثالث، علمي بأنني متألم، وهكذا. يبقى ده علم تصديقي إيه؟ خاص، لأنه تعلق بتصديق خاص اللي هو إني موجود، إني متألم، إني ملتز، ماشي؟ فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا. قال لي إذا وصلنا إلى أن العلم التصديقي الخاص، العلم التصديقي الخاص ضروري، والعلم التصديقي الخاص مركب من مطلق العلم التصديقي وزيادة، لأن الجزء مركب من الإيه؟ من الكل وزيادة، مركب من الكل وزيادة. يبقى مطلق العلم، يبقى العلم التصديقي الخاص مركب من مطلق العلم التصديقي وزيادة. طب أنت حكمت على الجزء اللي هو العلم التصديقي الخاص بأنه ضروري، يبقى حكمك على مطلق العلم التصديقي وما اشتمل عليه من زيادة ضروري. يبقى وصلنا إلى أن العلم التصديقي، مطلق العلم التصديقي ضروري. ماشي يا شباب؟ صعب، هي صعب شوية بس هي. ماشي. ثاني أنا. ماشي. ما هو لا هو الثاني. تاني يا شباب ولا مش؟ وأجيب. طيب لحد كده انتهى كدليل الإمام الرازي رحمه الله على أن مطلق العلم التصديقي ضروري. قال: وأجيب من نجيب على دليل الإمام الرازي بأن لا نسلم أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة، بل يكفي تصوره بوجه، بل يكفي تصوره إيه؟ بوجه. أنا إذا حكمت على شيء ليس بالضرورة أن أتصوره بحقيقته، ولكن يكفي في الحكم عليه أن أتصوره بوجه من الوجوه، يكفي في الحكم على الشيء أن أتصوره بإيه؟ بوجه من الوجوه. وليس بلازم إذا حكمت على الشيء أن أحكم عليه وأنا متصور لهذا الشيء بالكنه والحقيقة. فالشيخ هنا بيقول، كأن الشيخ المحلي بيقول له أنا نحن نسلم جميع ما ذكرت إلا قضية واحدة، وهي أنه لا بد أن يكون عالم بوجود نفسه بالحقيقة. لا، هو عالم بوجود نفسه بوجه من الوجوه. يبقى العلم بوجه من الوجوه ضروري، وهذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع هو العلم بالحقيقة، تصور العلم بحقيقته. هل تصور العلم بحقيقته ضروري ولا ليس بضروري؟ فالشيخ كأن الشيخ المحلي يقول له هذا الدليل ينتج أن تصور العلم بوجه من الوجوه ضروري، وهذا لا نزاع فيه، إنما النزاع في تصور العلم بإيه؟ بحقيقته، تصور العلم بإيه؟ بحقيقته. وأجيب بأن لا نسلم أنه يتعين أنه، اللي هو فين أنه دي تعود على إيه؟ تصور العلم بأنه موجود أو ملتز أو متألم. لا نسلم أن تصور العلم بأنه موجود أو ملتز أو متألم، لا نسلم أنه يتعين أن يكون من لا نسلم أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور، تصور العلم بأنه موجود أو ملتز أو إيه أو متألم. يبقى وأجيب بأن لا نسلم أنه، أي الشأن، أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك، أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور، لو تصور العلم بأنه موجود أو ملتز أو متألم بالحقيقة، تصور العلم المذكور بالحقيقة، بل يكفي تصوره بإيه؟ بوجه. فيكون الضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه، وده لا نزاع فيه، لا بالحقيقة الذي هو محل النزاع. ماشي؟ ثم قال في المحصول أيضا، الحاصل يا شباب أن الإمام الرازي في المحصول قال العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. وبعد أن ذكر هذا قال: والأصح عندي أنه ضروري. يبقى ذكر الحد الأول ثم بعد ذلك قال إنه إيه؟ إنه ضروري. الشيخ ابن السبكي هنا عمل إيه؟ قدم وأخر. يبقى قال إيه؟ الشيخ الرازي قال إنه ضروري، ثم قال الإمام الرازي العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. مفهوم هذا؟ فيبقى الشيخ هنا المحل هيقول يبقى ثم هنا للترتيب الذكري للمعنوي، الترتيب الذكري للمعنوي. يبقى الشيخ كأن الشيخ ابن السبكي ذكر هذا بعد هذا، لكن لو هي لو الترتيب المعنوي، لا هي ليست للترتيب المعنوي، لأن في المحصول الترتيب بخلاف هذا. يبقى هو قال لك إيه؟ قال لك قال الإمام الرازي ضروري ثم قال، يبقى لو ثم دي للترتيب المعنوي، يبقى الإمام الرازي ذكر أنه ضروري أولا، ثم ذكر أن العلم هو حكم الذهن الجازم، يبقى ذكر أنه ضروري أولا ثم ذكر حده ثانيا. لكن الحاصل في المحصول خلاف ذلك، الحاصل في المحصول أنه هو حده أولا وبعد أن حده قال إنه ضروري. يبقى ثم هنا للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي، يعني ذكر هذا أولا ثم ذكر هذا ثانيا. ماشي؟ نعم. هيتضح. ماشي. وقد تقدم شرح ذلك، شرح ذلك الحد. فحده أي الإمام الرازي مع قوله إنه ضروري، لكن بعد حده، ده اللي كنت بتكلم عليه، هو عمل إيه أولا؟ حد العلم، فقال العلم هو حكم الذهن الجازم المتطابق لموجب، ثم قال إنه ضروري. فحده مع قوله إنه ضروري لكن بعد حده. فثم هنا للترتيب الذكري لا المعنوي، ما في هنا إشكالية موجهة للإمام الرازي، إن هو كيف تدعي أنه ضروري وبعد ذلك تحده؟ مفهوم هذا؟ كأن المخالفة في الترتيب في كلام ابن السبكي، يعني هو ترتيب، يعني ذكر هنا على خلاف ما في المحصول، يعني أن في المحصول حده أولا ثم قال إنه ضروري، هنا قال إنه ضروري ثم قال الإمام الرازي إنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. فقال لعل هذه المخالفة في الترتيب لإظهار إن الشيخ رحمه الله، الشيخ الرازي تناقض. كيف تناقض؟ أنه قال إنه ضروري والضروري لا يحد، ومع ذلك قام بحد. يبقى لعل اللي قصده الشيخ ابن السبكي إن هو يظهر تناقض الإمام، إن هو قال إنه ضروري ومعلوم أن الضروري لا يحد، ومع ذلك قام بحده. ماشي؟ طيب. وقيل ضروري، هيجي الجواب عن هذا الكلام، يعني هو الاعتراض اللي ورد على المرزي سيدفع بعد ذلك، وهو أنه يقال أن الضرورية قد يحد، لا لكي يتصور بالحد، ولكن لإفادة العبارة عنه، لإفادة العبارة عنه. يعني لو هذا المعنى معنى ضروري، ربما أنت تعرف المعنى الضروري ولا تستطيع أن تعبر عنه، فأقول لك عبر عنه، ربما لا تستطيع، فأنا أضع لك عبارة تعبر عن هذا المعنى الضروري. يعني لو سألتك ما الخبر، لو قلنا الخبر ضروري والعلم ضروري والوجود ضروري والعدم ضروري، لو قلت لك عبر عن هذه المعاني الضرورية ربما لا تستطيع. فيبقى أنا أضع الحد مش لكي أبين أو لكي تتصور به هذا المعنى الضروري، هذا المعنى الضروري متصور، لكن أنا أضع الحد لإفادة العبارة عنه. ممكن تقول عبارتك عن هذا المعنى الضروري أفضل من عبارتي عنه، فهم؟ يبقى لو المعنى الضروري أنا أتصوره وأنت تتصوره، طب تعال نعبر عن هذا المعنى الضروري، ربما ربما أضع تعريف أو أضع عبارة تضع أنت عبارة أحسن منها. في آخر الكتاب لما يجي الشيخ يتكلم عن بعض المسائل العقلية، المكان ضروري والزمان ضروري، يعني أشياء متصورة، المكان والزمان، صح كده؟ طيب حاول أنت اختبر نفسك الآن وحاول تعبر عن الزمان، ما هو الزمان؟ حاول كده، حاول اختبر نفسك وعرف المكان، ما هو المكان؟ تجد صعوبة بالغة، يأتي بتعريفات في غاية الصعوبة في آخر الكتاب في التعبير عن المكان والتعبير عن مع ان المكان متصور ايه ضرورة المكان والزمان. انت اختبر نفسك، ضعت ايه، ضعت تعريفا للزمان، ما هو الزمان، كيف تتصوره، فهمني، تجد العبارة عنه ايه يعني صعبة شوي، ماشي. فيبقى هنا الشيخ الرازي يقدر يجيب عن هذا. انت تقول له، انت تقول انه ضروري ومع ذلك تحده، فيقول لك انا احده لا لكي تتصوره، بل لكي تفهم العباره، لكي ايه اضع عباره كويس مفهمه عنه فقط، ماشي، لافاده العباره عنه. طيب، وقيل ضروري فلا يحد، اذ لا فائده في حد الضروري لحصوله من غير حد. ما هي وظيفة الحد؟ تصور. ما احنا قلنا التصديق يحصل بالبرهان، والتصور يحصل بالايه، بالحد. عشان كده في مباحث المنطق بتدرس الايه، الحد لانه هو طريق التصور، وتدرس البرهان لانه طريق التصديق. يبقى عندي تصديق وتصور، التصديق طريقه البرهان، والتصور طريقه الحد. يبقى الشيء يتصور بإيه؟ بحده. طيب، قال لي الضروري لا يحد. لماذا الضروري لا يحد؟ لأنه متصور، ماشي. والحد إنما يؤتى به لكي يتصور الشيء، وهذا الشيء متصور. يبقى لا فائدة في حد الإيه؟ الضروري، إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد، لحصوله من غير إيه؟ حد. ويبقى الحد في هذه الصورة تحصيل للحاصل، تحصيل لإيه؟ للحاصل. أنت تقول لأنه ضروري فتصوره حاصل، فإذا أردت أن تحده لكي يتصور كأنك تريد أن تحصل الحاصل. يبقى لا فائدة من الحد، لأن فائدة الحد هي التصور، وهذا التصور قد حصل لأنه إيه؟ ضروري. وصنيع الإمام لا يخالف هذا، وإن كان سياق المصنف بخلافه. الشيخ هنا المحلي هينقض ابن السبكي وهينتصر الإمام الإيه؟ الرازي. الإمام الرازي، صنيع الإمام ابن السبكي يقول لك الإمام الرازي تناقض. لماذا تناقض؟ لأنه قال إنه ضروري، فقلنا له إذن الضروري لا يحد، فقام بإيه؟ بحده. يبقى الإمام الرازي تناقض. فالإمام الشيخ المحلي سيدافع عن الإمام الرازي، يقول لك لا، الإمام الرازي ذكر إيه؟ ذكر حده بناء على القول بأنه نظري. يعني كيف هذا؟ قال مثلا الإمام الرازي اختلفوا في العلم هل هو ضروري أم نظري، فمن قال أنه نظري حده بأنه حكم الذهن حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، والمختار عندي أنه إيه؟ أنه ضروري. يبقى هو حده ليس بناء على أنه ضروري، ولكن حده بناء على قول القائلين بأنه نظري، ثم اختار هو بعد ذلك أنه إيه؟ أنه ضروري. يبقى الإمام الرازي لا يرد عليه هذا الكلام، لكن بطريقة طريقة الشيخ ابن السبكي في العرض تفيد ماذا؟ تفيد أن الشيخ الرازي تناقض. المحل قال له لا، هو لم يتناقض، هو عرف الحد بناء على قول القائلين بأنه نظري، ثم بعد ذلك اختار هو أنه ليس بنظري وإنما هو ضروري. يبقى هو لم يتناقض. بيقول إيه؟ وصنيع الإمام لا يخالف هذا. لماذا؟ قال لي لأنه حده أولا على قول القائلين بأنه نظري، ثم اختار هو بعد ذلك أنه ضروري. وإن كان سياق المصنف بخلافه، وإن كان سياق المصنف إيه؟ بخلافه. طب إيه اللي عمل المصنف؟ نسب إليه القول بأنه ضروري، ثم نسب إليه بعد ذلك أنه إيه؟ حده بما ذكر، لأنه أي الإمام الرازي حده أولا. يبقى لماذا لم يتناقض الإمام الرازي؟ قال لي لأن الإمام الرازي، لأنه أي الإمام الرازي حده، حد العلم أولا بناء على قول غيره من الجمهور أنه نظري، مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة. ثم قال إنه ضروري اختياري ثم قال إنه ضروري اختياري إيه؟ اختيارا. عندك اختيارا هكذا؟ نعم. ماشي معلش. يعني إيه إنه ضروري اختيارا؟ يعني هو اختار لنفسه أنه إيه؟ أنه ضروري. دل على ذلك قوله في المحصل، وده كتاب لل إيه؟ هو لي للمحصول وللمحصل. هو للمحصول وللمحصل. ماشي. كتاب المحصل دوت كتاب في في يعتبر في الفلسفة وآراء المتكلمين. ماشي. طيب ديت يعني ينظر فيها بقى، ننظر فيها إن شاء الله. هو عامة الإمام الرازي ليه المحصل وليه المحصول، المحصول في الأصول والمحصل في آراء المتكلمين والفلاسفة. ماشي. دل على ذلك قوله في المحصول اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديهي أي ضروري. ماشي. هنا نحط نقطة. الكلام دوت كيف نفهمه؟ الإمام الرازي رحمه الله كما قلت لكم ذكر اختلاف العلماء في العلم، هل هو ضروري أم هو نظري. قال لي طب بناء على القول بأنه نظري، فأحسن حد يحد به العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. فقال لي يعني الإمام الرازي لا يرى أنه نظري، يرى أنه ضروري، لكنه يقول بناء على القول بأنه نظري اللي هو قول غيره، فأحسن ما يعبر به عن العلم هو هذا التعريف. يبقى من ذهب إلى أنه نظري تعريفاته لا تخلو من مناقشة. فالإمام الرازي وهو لا يتبنى هذا الاتجاه أتى لهم بتعريف من أحسن التعريفات للعلم، لا يرد عليها من الاعتراضات أو لا يرد عليه من الاعتراضات ما ورد على غيره. فهمين هذا؟ فلأجل ذلك قال مع سلامة حده، حد الإمام الرازي، عما ورد على حدودهم الكثيرة. على حدود من؟ من قال أن العلم نظري. ماشي. يبقى بالرغم أنه لا يتبنى هذا الاتجاه، لكن أتى لهم هم بتعريف أحسن من التعريفات التي جاءوا هم بها. ماشي. ثم قال إنه ضروري اختيارا، دل على ذلك قوله في المحصول اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديهي أي ضروري. طيب يخالف ماذا؟ إنه نظري. نعم. هو لا يتبنى هذا القول. هو الإمام السكي يتبنى أنه نظري ويحد. نظري وإيه؟ ويحد. طيب هنا سؤال بيقول نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه. طيب كأنه يتلطف مع الشيخ ابن السكي مرة ثانية ويقول له أنت نسبت للإمام الرازي أنه قال إنه ضروري. ماشي. ثم بعد ذلك إيه؟ حد. وأنت بتقوله الضروري لا يحد، قال لك هذا ليس على الإطلاق. نعم قد يحد الإيه؟ الضروري لإفادة العبارة إيه؟ عنه. يعني حتى لو قلنا أن الإمام الرازي حده بناء على قوله أنه ضروري فهو أيضا ليس بمتناقض، لأن الضروري قد يحد لإفادة العبارة إيه؟ عنه. كما قلت لك المعاني الضرورية ربما لا تعجز أنت عن التعبير عنها، فأنا أضع لك عبارة تعبر عن هذا المعنى الضروري. يبقى دلوقتي صنيع الإمام الرازي لا تناقض فيه، سواء قلنا أن الإمام الرازي حد العلم أو نقول أن الإمام الرازي ذكر حد العلم بناء على قول من قال أنه نظري ثم اختار هو لنفسه أنه إيه؟ ضروري، يبقى لا تناقض. حتى لو سيرنا مع صنيع الشيخ ابن السبكي وإن ظاهر صنيع ابن السبكي إن الشيخ الرازي حده مع كونه ضروريا، فهل ينسب إلى التناقض بهذا؟ فالشيخ المحلي قال لك نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة إيه عنه. ماشي، فهمت كده؟ يبقى على كل تقدير الإمام الرازي لا ينسب إلى الإيه؟ إلى التناقض. ماشي. طيب، وقال إمام الحرمين، هو المبحث صعب شوي، فهو إيه ودليل إنه صعب الكلمة اللي جاية دي. وقال إمام الحرمين هو نظري عسر. إمام الحرمين بيقول هو إيه عسر، فيعني لازم لابد أن تجد فيه عسر، وإلا لما كان عسرا على إمام الحرمين. ماشي. وقال إمام الحرمين هو نظري عسر، أي لا يحصل إلا بنظر دقيق إيه لخفائه. طب إذا كان الكلام السابق ده كلام دقيق وخفي، يبقى دقيق وخفي، يعني مهما تفهمه هو دقيق وإيه وخفي. ماشي. فالرأي، شوف بقى رأي إمام الحرمين، بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الإمساك عن تعريفه، يعني هو صعب للغاية، فأرح نفسك ولا تأخذ هذا الغمار، وإذا سئلت عن تعريف العلم قل هو نظري لكنه عسر، وأنا لا أخوض في الأمر العسر، وأنا لا أخوض في الإيه، وتستريح وتريح. ماشي. قال فالرأي بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر. العسر هنا صفة لمين؟ الإمساك عن تعريفه العسر المسبوق بذلك التصور. لا، العسر هنا صفة للتعريف. فالإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر، وممكن تبقى صفة للتصور. ماشي. يبقى الإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر، يبقى العسر صفة للتصور. ماشي. صونا للنفس عن إيه؟ عندك إيه؟ انا عندي مسبة الخوض في العسر. بس انا مصححها مصحح. ماشي. ممكن الاخر انا لاحظت ان نسيت الخلف ده. ماشي. برضك مسبة هذه يعني ايه؟ من يخوض في الامور العسرة يسب. ماشي. فحتى لا تسب فايه تتوقف يعني عن الخوض في الامر العسر. ماشي، تنفع. صونا للنفس عن مسبة الخوض في الايه في العسر. احيانا الاخطاء تاتي بمعاني جيده، يعني احدهم جاء يقرا قول الله عز وجل صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، كانوا لا ينقطون لا يضعون نقط، فقال صنعه الله ومن احسن من الله صنع، فالمعنى جيد لكن هو اخطا في احيانا الاخطاء تاتي بمعاني يعني. طيب، صونا للنفس عن مشقة الخوض في الايه في العسر. قال كما افصح به الغزالي تبعا له ويميز عن غيره الملتبس به من اقسام الاعتقاد بانه اعتقاد جازم مطابق ثابت. عايز يقول ايه؟ ان الامام الغزالي رحمه الله وافق امام الحرمين على مقالته، وقال تصور العلم عسر وتعريف العلم عسر، والاولى لك ان تمسك عن تعريف الايه علمي صونا للنفس عن ايه عن مشقتي ومسبتي الخوض في الامر الايه العسر. طيب، الامام الغزالي زاد معلوما، قال طب اذا اردنا ان نميز العلم عن باقي الاقسام ماذا نصنع؟ قال نميز بالتقسيم. نميز بالايه؟ بالتقسيم. يعني تقول مثلا ايه الادراك اما ان يكون جازما او غير جازم، أو التصديق الإدراك أو التصديق قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. غير الجازم ليس بعلم، والجازم إما أن يقبل النقيض أو لا يقبل النقيض، فإن لم يقبل النقيض فهو العلم، وإن قبل النقيض فهو الاعتقاد، إن طابق الواقع فاعتقاد صحيح، وإن لم يطابق الواقع فاعتقاد فاسد. يبقى عن طريق التقسيم نستطيع أن نميز العلم عن باقي الإيه؟ عن باقي الأقسام. الإدراك أو التصديق إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، غير الجازم ليس بعلم. طب والجازم ألي ما منهما يقبل النقيض ومنهما لا يقبل النقيض؟ ألي ما يقبل النقيض ليس بعلم. طيب وما لا يقبل النقيض هو العلم، هو الإيه؟ العلم. يبقى ما يقبل النقيض هو الاعتقاد، إن طابق الواقع صحيح، إن لم يطابق الواقع فإيه؟ ففاسد. طيب والاعتقاد أو التصديق الجازم الذي لا يقبل النقيض هو الإيه؟ هو العلم. يبقى الإمام الغزالي لو قال لي كده، العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، الاعتقاد الجازم الثابت، كلمة الثابت عشان يبقى إيه؟ لا يقبل النقيض. يبقى الاعتقاد الجازم الثابت كويس المطابق للواقع عن دليل. لو قلنا الإمام الغزالي ما هذا؟ يقول لك هذا تمييز للعلم وليس حدا للعلم، هو تمييز للعلم بذكر الأقسام، تمييز للعلم بذكر الإيه؟ الأقسام، وليس هو في الحقيقة حد للعلم بحقيقته. الإمام الحرمين هو يوافق برأي أنه نظري، لكنه عسر، عسر يعني يصعب علينا إيجاد حد له. ويوافق أيضا الإمام الرازي، بس الإمام الرازي لا يعرفه لأنه ضروري. يبقى بس في هنا في فرق، إمام الحرمين لا يعرف لعسره لكنه يعترف بأنه نظري، الإمام الرازي ينكر أنه نظري، يقول هو ضروري وهو لا يحد لأنه إيه؟ لأنه ضروري. يبقى الإمام الرازي ضروري لا يحد، ماشي، أو على ما أوهمه صنيع الإمام الرازي، صنيع الإمام ابن السبكي أنه ضروري. دلوقتي الإمام الرازي يتصور مذهبه بطريقتين، أنه ضروري لا يحد كما بيانه الشرح المحلي، أو أنه ضروري يحد كما أفهمته عبارة ابن السبكي. يبقى مذهب الإمام الرازي ينظر فيه من جهتين، أنه ضروري ولا يحد، ودي المعنى دوت تبناه الشيخ المحلي، أو أنه ضروري يحد بناء على ظاهر صنيع الإمام ابن الإيه؟ ابن السبكي. يبقى في كده عندي تصورين لمذهب الإمام الرازي. مذهب إمام الحرمين وتابعه الغزالي أنه نظري إيه؟ عسر، ماشي، بأنه اعتقاد جازم مطابق لإيه؟ ثابت، اعتقاد جازم ماشي مطابق ثابت، فليس هذا الحد حقيقته عندهما، عند مين؟ الرازي ولا عند الغزالي وإمام الحرمين، عند الغزالي وإمام الإيه؟ الحرمين. وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عنده، وظاهر ما تقدم اللي هو صنيع الإمام ابن السبكي، إن الإمام ابن السبكي قال لك إن هو قال له الضروري وحده، حده بحقيقته بأنه اعتقاد جازم مطابق للواقع لموجب، ماشي. يبقى هذا الحد اعتقاد جازم مطابق ثابت، قال لي هذا عند الغزالي وإمام الحرمين ليس حدا، وإنما هو تمييز للعلم عن باقي التصديقات بالتقسيم. طب هذا التعريف عند الإمام الرازي على ما هو ظاهر كلام مين؟ كلام الإمام ابن السبكي، إن هو إن ده حد حقيقي لمين؟ للعلم، حد حقيقي للعلم. متصورين يا شباب الكلام دوت ولا صعب؟ ثم قال المحققون لا يتفاوت العلم في جزئياته. طيب خلي بالك المسألة دي هيبقى فيها مذهب في الأول ويقابله مذهب في الأخير، والشيخ هيقحم مسألة بين الأول والإيه والأخير يذكر فيها قولين. يبقى أنا عندي كده المسألة التي معي العلم يتفاوت ولا لا يتفاوت، فيها قول أول ويقابله القول الإيه الأخير. بين الأول والأخير مسألة مقحومة فيها إيه، فيها قولين ماشي. ثم قال المحققون لا يتفاوت العلم في جزئياته، فليس بعضها وإن كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض وإن كان إيه وإن كان نظريا. طيب استدل على وجود الصانع، فقلت العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له إيه له صانع. طيب هذه النتيجة نتيجة قطعية أن العالم له إيه صانع، بس جاءت عن طريق إيه، عن طريق نظر واستدلال. العالم له صانع، العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. قال لي طيب علمك بأن العالم له صانع هذا علم نظري صح ولا لا؟ لأنه جاء عن طريق نظر واستدلال. وعلمك بأن النار محرقة ده جاء عن نظر واستدلال، ضع يدك في النار تتحقق ماشي، تتحقق أنها إيه؟ أنها محرقة. فقال لي علمي بأن النار محرقة ده علم ضروري مدرك بالحس، مدرك بالإيه بالحس. فقال لي طيب علمك بأن النار محرقة وهذا علم ضروري كعلمك بأن العالم له صانع وهو علم إيه نظري. لأن العلم هو إيه، كنا نشرح هذا في اللمعة لما كنا لما كان الشيخ الشرازي يقول العلم لا يتزايد. العلم هو أن تدرك الشيء بنسبة 100%، لو كان 99 يبقى ليس علما، يبقى إيه دخلنا في إيه في الظن. طب علمي بأن النار محرقة علم ثابت بنسبة 100%، وعلمي بأن العالم له صانع هو علم حاصل بنسبة 100%، حتى وإن كان الأول ضروري والثاني نظري، هذا بنسبة 100% وهذا بنسبة إيه 100%. يبقى دلوقتي العلم لا يتفاوت لأنه إدراك الشيء بنسبة 100%، حتى وإن كان بعض جزئيات هذا العلم إدراكها نظريا وإدراك البعض الآخر ضروريا. مفهوم هذا؟ قال المحققون العلم بالجزئيات أو العلم في جزئياته لا يتفاوت. يعني إيه العلم في جزئياته؟ يعني علمي بأن النار محرقة وعلمي بأن العالم له صانع، علمي بالأول لا يزيد عن علمي بالثاني، وعلمي بالثاني لا يزيد عن علمي بالأول. لماذا؟ لأن العلم هو الإدراك بنسبة 100%، حتى وإن كان بعضها نظريا وبعضها ضروريا. مفهوم هذا؟ يقابله بقى وقال الأكثرون في آخر المسألة خالص تحت كده قبل الجهل، وقال الأكثرون يتفاوت العلم بجزئياته، إذ العلم مثلا بأن الواحدة نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. شفت القول الأخير دوت؟ هو ده اللي يقابل القول الأول. وقال الأكثرون، يبقى المحققون قالوا العلم لا يتفاوت، الأكثرون قالوا ماذا؟ قالوا العلم يتفاوت. لماذا؟ قالوا لأننا نجد فرقا بين علم الشخص بأن الواحد نصف الاثنين، هذه قضية لا ينكرها أحد، وعلم الشخص بأن العالم له صانع، هذه القضية أنكرها الملاحدة. فعلمك بأن العالم له صانع أقل من علمك بأن واحد نصف الإيه الاثنين، يبقى العلم إيه يتفاوت، بعضه أزيد من بعض، بعضه أزيد من إيه من بعض. وقال الأكثرون يتفاوت العلم بجزئياته، إذ العلم مثلا بأن الواحدة نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. وأجيب بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم. يعني مش ليس من حيث الجزم، قال لي أنا أجزم بالقضية الأولى أن الواحد نصف الاثنين بنسبة 100%، وأجزم بأن العالم له صانع بنسبة 100%. يبقى التفاوت لم يأتي من جهة الجزم، لأنني أجزم في الأولى بنسبة 100% وأجزم في الثانية بنسبة 100%. ماشي؟ ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين ضدنا الآخر. قال لي التفاوت هنا لم يكن من جهة الجزم التي الكلام فيها، وإنما حصل التفاوت من جهة إلف الإيه؟ إلف النفس. يعني إيه إلف النفس؟ يعني ما اعتاده الناس وألفوه. أنت تعلم أن الواحد نصف الاثنين، ماشي؟ فإذا كان معك ابنك أيضا تعطيه 2 جنيه، كويس؟ فتعاقبه فتأخذ منه إيه؟ نصف المبلغ، فإيه؟ تعطيه إيه؟ 1 جنيه. فهذا الطفل الصغير المعلومة عنده إيه؟ مألوفة، 1+1=2، هذه المعلومة مألوفة. لكن العالم له صانع، هذه المعلومة قد لا تكون مألوفة عند الكل. فيبقى أنا أجزم بالقضية الأولى كما أجزم بالقضية الثانية، لكن القضية الأولى أن الواحد نصف الاثنين أكثر تداولا وتألفها إيه؟ النفس. فالتفاوت لم يكن في الجزم، وإنما كان في إلف النفس لأحد المعلومة لأحد المعلومين دون الإيه؟ دون الآخر. مفهوم هذا؟ يبقى أنت لو قلت لابنك الواحد نصف الاثنين لا يعارضك في هذا. لو قلت له العالم له صانع، أقول لك ما معنى العالم له صانع؟ لأنه لم يألف، لم يألف هذا، مفهوم؟ لكن ألف إيه؟ إن الواحد نصف الإيه؟ الاثنين. طيب جرب هذه المعلومة مع الرجل الذي يبيع في الشارع. لو قلت له الواحد نصف الاثنين يدرك هذا جيدا، لكن لو قلت له العالم له صانع ممكن يسألك ماذا تقصد؟ يعني إيه العالم له صانع؟ اشرح لي هذه الإيه؟ هذه الجملة. يبقى الحاصل أن علمك بأن الواحد نصف الاثنين كعلمك بأن العالم له صانع. أنت من حيث الجزم تجزم بالأول كما تجزم بالثاني، وإن كان علمك بأن الواحد نصف الاثنين هذا العلم تألفه النفس أكثر من إيه؟ من إلفها لكون العالم له إيه؟ له صانع. مفهوم هذا؟ يبقى المحققون قالوا العلم لا يتفاوت، والأكثرون قالوا إيه؟ يتفاوت. والشيخ المحلي كده أجاب عن إيه؟ عن قول من قال أنه يتفاوت، بأن هذا التفاوت لم يكن من جهة الجزم، وإنما كان من جهة إلف النفس، الإلف والعادة. ماشي؟ طيب المسألة المفهومة، وإنما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات أو المتعلقات، التفاوت فيها بكثرة المتعلقات في بعضها دون بعض، كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى. والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم، فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء. وأجيب عن القياس بأنه خال عن الجامع، وعلى هذا لا يقال يتفاوت العلم بما ذكر. وقال إيه؟ وعلى هذا يقال لا يتفاوت العلم بما ذكره. وقال الأكثرون يتفاوت العلم بجزئياته، دي اللي احنا شرحناها. طيب يبقى احنا اخذنا حققنا المسألة الأولى، العلم يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ العلم في جزئياته، العلم ايه؟ في جزئياته. علمي بأن الواحد نصف الاثنين، علمي بأن العالم له صانع، علمي بأن النار محرقة، هذا ما يقال عنه العلم ايه؟ العلم في جزئياته. هذه المسألة الأولى. طبعا العلم من حيث المتعلقات، يبقى العلم في الجزئيات فيها قولين. طب العلم من حيث المتعلقات أيضا فيها قولين. العلم من حيث المتعلقات يتفاوت، فممكن نقول علم أكثر من علم، وعلم أغزر من علم، وعلم أوسع من علم. أنا أعلم معلومين وأنت تعلم 3، يبقى علمك أوسع من إيه؟ من علمي وعلمك أكثر من إيه؟ من علم. مفهوم هذا؟ يبقى قال لي العلم في جزئياته قال المحققون لا يتفاوت، وقال الأكثرون يتفاوت. هذه المسألة الأولى اللي هي في الجزئيات، لكن العلم بحسب المتعلقات. علمي أنا تعلق بمعلوم أول وبمعلوم ثاني وبمعلوم ثالث، وعلمك أنت تعلق بمعلوم أول ومعلوم ثاني فقط. يبقى علمي أنا أكثر من علمك أنت، يبقى من حيث التعلقات يتفاوت. طيب قال لي يتفاوت، كيف يتفاوت بكثرة المتعلقات؟ قال لي والله هذا القول مبني على أن علم الشخص واحد، والتعدد هو في الإيه؟ في المتعلقات. فأنا علمي واحد تعلق بوجود زيد، وتعلق بتألم عمرو، وتعلق بتلذذ خالد. يبقى أنا علمي هنا تعلق، علمي واحد وتعلق بثلاثة إيه؟ أشياء. يبقى العلم واحد والمعلوم متعدد. العلم واحد والمعلوم إيه؟ متعدد. فقلنا لهم لماذا تقولون هذا؟ قالوا قياسا على علم الله تعالى. فعلم الله واحد ومتعلقات علمه كثيرة غير متناهية، صح ولا لا؟ يبقى علمه واحد ومتعلقات علمه متعددة غير متناهية. فكذلك علمك أنت واحد والمعلومات إيه؟ متعددة. يبقى قياس علمك على علم الله عز وجل. علمك علم الله واحد والمعلوم متعدد، وعلمك أنت أيضا واحد والمعلوم متعدد. طب إذا كان علمي العلم واحد والمعلوم متعدد، وأنا أعلم أمرين وأنت تعلم ثلاثة، يبقى علمك أكثر من إيه؟ من علمي. يبقى العلم واحد ويتفاوت بكثرة المتعلقات. طيب ده على القول. القول الثاني قال لا، العلم لا يتفاوت بكثرة المتعلقات. العلم لا يتفاوت بكثرة المتعلقات. قلنا لهم ليه؟ قال لأن العلم ليس واحدا، بل العلم يتعدد بتعدد المعلوم. يعني إيه؟ قال لي علمك بوجود زيد علم، فإذا تعلق العلم بتلذذه كان علما ثانيا، فإذا علمت مثلا بسفره ده علم إيه؟ ثالث. علمت بنجاحه ده علم إيه؟ رابع. يبقى أنا دلوقتي أنت علمت أربع أشياء كويس مثلا، وأنا علمت ثلاثة. أنا لا أقارن بين أربع وثلاثة. أنا علمت بوجود زيد، وأنت علمت بوجود إيه؟ زيد. يبقى لا، إذا علمي بوجوده وعلمك أنت بوجوده يتفاوت؟ لا يتفاوت. يبقى بناء على القول الثاني أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم كويس، يبقى العلم لا يتفاوت بكثرة المتعلقات. لأن إحنا نقارن بين ماذا وماذا؟ بين وجود زيد أنا أعلمه وأنت تعلمه، لا نظر إلى أمر آخر. طب العلم مثلا بذكائه أو باجتهاده أنا أعلمه وأنت تجهله، ما فيش مقارنة هنا. لكن علمي بوجوده وعلمك أنت بوجوده متكافئ. يبقى من قال العلم يتعدد بتعدد المعلوم قال لا يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات، ماشي. من قال العلم واحد والمعلوم متعدد قال العلم يتفاوت بكثرة المتعلقات. الشيخ السكي مع القول الايه الاول ان العلم واحد ويتعدد بتعدد الايه بتعدد المعلوم، وان العلم يتفاوت بكثرة الايه المتعلقات. مفهوم هذا؟ طيب الشيخ المحلي كأنه ينتصر الى القول الثاني، لأن هو إيه رد على القول الأول. قال أنتم تقولون بأن العلم يتفاوت بكثرة المتعلقات بناء على أي شيء؟ بناء على تعدد، على أن العلم واحد والمعلوم متعدد قياسا على علم الله. فقال له أين الجامع؟ هذا القياس أين الجامع؟ أنت قست قس علم الإنسان على علم الله، هذا قياس، ما هو الجامع؟ قياس خالي عن الجامع، خالي عن العلة، وجه الشبه الرابط بين الأصل والفرع، فلا يوجد جامع، يبقى قياس فاسد. ماشي؟ طيب اقرأوا كده. قال: وإنما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات في بعضها دون بعض، كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين. نعم، وإنما التفاوت في الجزئيات بكثرة الإيه؟ المتعلقات في بعضها دون بعض، كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين، بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى، والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم. طيب إذا بنينا على قول الأشعري وكثير من المعتزلة أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم، قالوا: فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء. الشيخ المحلي هينتصر إلى إيه؟ إلى قول الشيخ الأشعري وما ينبني عليه. قال: وأجيب عن القياس بأنه خال عن الجامع. أي قياس؟ قياس علم الشخص على علم إيه؟ علم الله تعالى. وعلى هذا يقال: لا يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات بما ذكره. لا يقال يقال لا يتفاوت العلم بكثرة الإيه؟ المتعلقات. وقال الأكثرون عطفا على ماذا؟ على القول الأول اللي احنا ذكرناه. قال المحققون: لا يتفاوت في الجزئيات. قال الأكثرون: يتفاوت في الإيه؟ في الجزئيات. ويبقى القولين المذكورين في اللي هو العلم بحسب المتعلقات، يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ يبقى تصورت كده المسألة. الشيخ هنا تكلم عن مسألتين: العلم بحسب الجزئيات، والعلم بحسب علمي بوجود زيد، فهمت؟ ماشي؟ كعلمي باجتهاده، هذا بنسبة 100% وهذا بنسبة 100%. ماشي؟ علمي بأن النار محرقة، كعلمي بأن الواحد نصف الاثنين، كعلمي بأن العالم له إيه؟ حادث. ماشي؟ قال لي: العلم في الجزئيات فيه قولين، قول المحققون المذكور أولا، وقول قال المحققون المذكور أولا، وقال الأكثرون المذكور آخرا. بين الأول والآخر في مسألة مقحومة، يعني هي مسألة إيه؟ تفاوت العلم بكثرة المتعلقات. هل يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات؟ فالشيخ ابن السبكي يقول إيه؟ نعم، بناء على اتحاد العلم وتعدد المعلوم قياسا على علم الله. القول الثاني: لا يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات، بناء على تعدد العلم بتعدد الايه؟ المعلوم. وهذا القول الشيخ المحلي نسبه للإمام الأشعري وبعض الايه؟ المعتزلة. وأجاب عن القياس الذي استند إليه ابن السبكي، وقال إن القياس اللي اعتمده ابن السبكي وغيره قياس بلا إيه؟ بلا جامع. اختيار الأكثرين في تفاوت العلم في الجزئيات هم يحصرون تفاوت العلم في العلم النظري حسب الأمثلة التي مثلوا بها. لا، الأمثلة التي مثلوا بها كلها نظرية. الواحد نصف الاثنين هذا إيه؟ ضروري. أيوة أيوة، كما قلنا يعني يبقى بعض العلم على القول الأخير دوت أنك تجزم بأحد المعلومين أكثر من جزمك بالآخر. ماشي؟ خلاص كده مفهومة؟ بس يعني يتنبه لهذا الأمر أن القول الأخير يقابل القول الإيه؟ الأول. وبين الأول والأخير مسألة مقحومة، اللي هي مسألة هل يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات ولا لا يتفاوت. ماشي؟ والجهل انتفاء العلم بالمقصود. ماشي، درس العلم كان يعني في عسر شوية، الجهل إن شاء الله يكون أسهل. طيب، ما هو الجهل؟ قال لي انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم، أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ قال لي شيء تتوجه النفس إليه لكي تعرفه. يبقى الشيء الذي تتوجه النفس لمعرفته، هذا الشيء نقول أنه مقصود بالمعرفة، مقصود بالعلم. مفهوم هذا؟ يبقى انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد، يعني تتوجه إليه نفس. طب لماذا تتوجه إليه نفس؟ ليعلم. ماشي، ما من شأنه أن يقصد ليعلم. وهيجي بعد ذلك هيقول لك القدة يخرج ماذا؟ العلم ما في باطن الأرض. على معنى إيه؟ لا لا، هو ليس جهلا، لا يسمى جهلا أصلا. مثلا أنا الآن في هذه البقعة، كما أمثل بهذا، أقول أنا في هذه البقعة، في باطن الأرض على بعد 100 متر ماذا يوجد؟ طيب 101، طيب 110. قال لي هذا ليس من شأن النفس أن تتوجه إليه لكي تعرفه. يبقى عدم العلم به لا يسمى جهلا، عدم العلم به لا يسمى إيه؟ جهلا. طيب، قال لي والجهل انتفاء العلم من المقصود بأن لم يدرك أصلا. يبقى الشيء الذي لم يدرك أصلا، قال لي انتفى العلم به، انتفى العلم إيه؟ به، بأن لم يدرك أصلا، ويسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع. قال لي ما أدرك على خلاف هيئته في الواقع انتفى العلم به أيضا. يبقى الجهل انتفاء العلم المقصود يشمل ما يسمى بالجهل البسيط والجهل الايه؟ المرتب. ربما تكون المعلومة هنا أكثر تحريرا مما كان في شرح الايه؟ اللمعة. يعني احنا في شرح اللمعة كنا نشرح، فنقول انتفاء العلم المقصود هذا جهل بسيط، وتصور المعلوم على خلاف هيئته جهل إيه؟ مركب. لا، نحن الآن نقول المعلومة أكثر تحريرا شوية، نقول إن انتفاء العلم بالمقصود يشمل الصورتين، انتفاء العلم المقصود يشمل الجهل البسيط ويشمل الجهل الإيه؟ المركب. انتفاء العلم المقصود بأن لم يدرك أصلا، وهو ما يسمى بالجهل البسيط، أو بأن أدرك على خلاف هيئته يسمى بالجهل الإيه؟ الجهل المركب. يبقى إذا عرفت الجهل بأنه انتفاء العلم بالمقصود، شمل التعريف نوعي الجهل، الجهل البسيط والجهل الإيه؟ المركب. ويسمى طبعا بأن لم يدرك أصلا، هذا يسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ماشي، يسمى الجهل الإيه؟ المركب، لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به، لأنه جهل المدرك اللي هو الشخص الذي أدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم إيه؟ قديم. يبقى دلوقتي الفلسفي الذي يقول العالم قديم، هو تصور العالم على خلاف هيئته، ماشي، فهو لم يدرك العالم على ما هو عليه في الواقع، يبقى هو جاهل بحقيقة العالم في الايه؟ في الواقع، وجاهل بأنه جاهل بحقيقة العالم في الواقع. هو يظن هو ايه؟ علم حقيقة العالم، لكن هو ما علم حقيقة العالم، هو جاهل بحقيقة العالم. يبقى الفلسفي الذي قال ايه؟ العالم قديم، جاهل ماذا؟ جاهل حقيقة العالم، لأنه لم يدرك العالم على حقيقته، وجاهل أنه جاهل بحقيقة الإيه؟ العالم. طيب، وقيل الجهل تصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته. تصور المعلوم على خلاف هيئته في الواقع. يبقى ك ك ك قول الفلاسفة العالم إيه؟ قديم. يبقى إذا عرفت الجهل بالتعريف الثاني لا يصدق حد الجهل إلا على الجهل المركب. تصور المعلوم على خلاف إيه؟ هيئته. يبقى التعريف الثاني لا يصدق إلا على الجهل المركب، وعليه يكون الجهل البسيط ليس جهلا في الواقع. فالجهل البسيط على الأول، القول البسيط، الجهل البسيط الذي هو أحد قسمي الجهل على التعريف الأول، ليس جهلا على هذا، على هذا الايه التعريف. يبقى دلوقتي عندي اتجاهين في تعريف الجهل. تعريف الجهل بالمعنى العام الشامل للايه، للبسيط والمركب، اذا اردت ان تحده بهذه الطريقه تقول هو انتفاء العلم بالمقصود بان لم يدرك اصلا او ادرك على خلاف هيئته. اذا اردت او بعضهم قصر الجهل على الجهل الايه، على ما يسمى بالجهل المركب، فقال الجهل هو تصور المعلوم على خلاف هيئته. يبقى عدم علمك بالشيء لا يسمى جهلا على هذا الثاني. يقول له مثلا عدم إدراك، مثلا عدم إدراك، لكن لا يخصونه باسم الايه، الجهل. والقولان مأخوذان من قصيدة ابن مكي في العقائد، كانوا بيحفظوها للأطفال الصغار يعني. واستغني بقوله الشيخ المحلي، بيقول ان الشيخ السبكي تعبيره كان تعبير جيد، تعبيره في تعريف الجهل كان تعبير ايه، جيد. الامام السبكي عرف الجهل بانه ايه، انتفاء العلم. بعضهم بدل ما يعبر بانتفاء العلم عبر بعدم العلم، عدم الايه، العلم. طيب خليك انت مع الاتجاه الثاني، عدا انت تعرف الجهل بانه ايه، بانه عدم العلم. فانا اقول لك عدم العلم قد يقع من الانسان، وهو ايضا يقع من البهيمه، فالبهيمه ايضا عندها ايه، عدم ايه، علم. فاذا عبرت بعدم العلم يلزمك ان تقيد عدم العلم بقيد يخرج البهيمه، لان عدم علم البهيمه لا يسمى جهلا، عدم علم البهيمة لا يسمى إيه، جهلا. فأنت تحتاج إلى قيد يخرج ماذا، يخرج عدم علم البهيمة. فأنت لما عبرت في تعريف الجهل بعدم العلم قيدت وقلت عدم العلم عما من شأنه العلم، فتقول البهيمة ليس من شأنها العلم، فأنا أخرجتها بهذا القيد. طب عرف الجهل بقى كده، الجهل هو عدم العلم عما من شأنه العلم، لابد من ذكر هذا الايه، القيد. فالشيخ ابن السبكي قال لي انتفاء العلم فقط، انتفاء العلم بالمقصود، ولا يلزمني اذا عبرت بالانتفاء ان اقول انتفاء العلم عما من شأنه العلم، ماشي؟ لان الانتفاء لا يكون، انتفاء العلم لا يكون الا من شخص شأنه العلم، شأنه الايه، العلم. لكن العدم قد يكون من شخص شأنه العلم ومن آخر ليس شأنه العلم. مفهوم هذا؟ طيب انتم تفرقون بين كلمه انتفاء وكلمه عدم؟ لو قلت عدم العلم يبقى مقابل عدم العلم، يعني مثلا عدم العلم يتصور في الانسان ويتصور في البهيمه، لكن انتفاء العلم لا يتصور الا في الانسان، لا يتصور الا ايه، في الانسان. لماذا؟ لأن العلم إذا كان ينتفي يبقى يمكن أن يثبت، إذا كان ينتفي يبقى يمكن أن إيه، أن يثبت. يبقى إذا انتفى عنك ممكن بأشياء يثبت لك. يبقى الانتفاء يقبل الإثبات، الانتفاء يقبل الايه؟ الإثبات. لكن العدم قد يقبل الوجود وقد لا يقبل. يبقى عدم العلم في الإنسان يمكن أن يتحول إلى علم، لكن عدم العلم في البهيمة لا يمكن أن يتحول إلى علم. فهمتم ذلك؟ يبقى الانتفاء لا يكون إلا من شخص يقبل الانتفاء ويقبل الإثبات، لكن العدم يتعلق بالإنسان ويتعلق بالبهيمة. مفهوم هذا؟ قال الشيخ: واستغني بقوله انتفاء العلم عن التقييد في قول غيره. هذا الغير قال ماذا؟ قال: الجهل هو عدم العلم عما من شأنه العلم. يبقى بدل ما أن يعبر بالانتفاء، انتفاء العلم، عبر بإيه؟ بعدم العلم. قال: من عبر بعدم العلم لزمه أن يقيد فيقول عما من شأنه العلم، ليخرج بهذا القيد عما من شأنه العلم، ليخرج ماذا؟ لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل. لأن انتفاء العلم إنما يقال، يبقى ده تعليل لماذا؟ تعليل لاستغناء الشيخ ابن السبكي عندما عبر بانتفاء العلم عن التقييد بعما من شأنه العلم. لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم. ما أقولش أنت انتفع علمك بكذا إلا إذا كنت تقبل العلم، إذا كنت تقبل إيه؟ العلم. بخلاف عدم العلم يتحقق مما يتحقق فيما من شأنه العلم كالإنسان، ويتحقق فيما شأنه عدم العلم كالبهيمة ماشي والجماد. وخرج بقوله: المقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا، لا يسمى انتفاء العلم به إيه؟ جهلا. ده إذا كنت لا تقصده، لكن قد يكون جهلا باعتبار آخر. يعني مثلا الجيولوجي اللي هو يبحث في أعماق الأرض، هو محل بحثه إيه؟ ما في بطن الأرض، المنقبين عن البترول والمعادن، ما في بطن الأرض بالنسبة لهم إيه؟ مقصود. إما ما في بطن الأرض بالنسبة لك ليس بالمقصود، لكن بالنسبة لعلماء المعادن والتنقيب والبترول ما في بطن الأرض إيه؟ مقصود. ماشي. فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا، واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح وإن كان قليلا، ويقسم حينئذ إلى تصور ساذج أي لا حكم معه، وإلى تصور معه حكم وهو التصديق. ما معنى هذا الكلام؟ عرف العلم، عرف الجهل، أو فقلت إيه هو؟ ما هو العلم؟ اللي احنا قلنا العلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن إيه؟ عن دليل، اللي هو لا يقبل النقيض. في بالنسبة للجهل قلنا إن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، هذا تعريف. والتعريف الثاني هو تصور المعلوم على خلاف هيئته. الذي يعنيني هو التعريف الثاني، تصور المعلوم على خلاف إيه؟ هيئته. ما معنى التصور هنا؟ قلت التصور هنا بمعنى مطلق الإدراك، مطلق الإيه؟ الإدراك. قال لي المشهور إن التصور يقابل التصديق، إن التصور يقابل الإيه؟ التصديق. والبعض أحيانا يستعمل التصور بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. فهمت هذا؟ الشيخ هنا لما قال لي تصور الشيء على خلاف إيه؟ هيئته، قال لي التصور هنا بمعنى ماذا؟ قال لي تصور يساوي مطلق الإدراك، تصور يساوي إيه؟ مطلق الإدراك. مطلق الإدراك ده ينقسم إلى قسمين: تصور ساجد، وتصور معه إيه؟ حكم، اللي هو يسمى بالإيه؟ بالتصديق. فهمت كده؟ يبقى هو المتعارف عليه ان التصور اللي هو تصور تركيا مطلق الادراك ينقسم الى ايه؟ مطلق الادراك ينقسم الى تصور وايه؟ وتصديق. وتقول هنا ده ادراك المفردات وده ادراك الايه؟ النسب، صح كده ولا لا؟ قال لي هذا هو المتعارف عليه. الشيخ خرج عن هذا المتعارف وجعل التصور بمعنى المعنى الاعم اللي هو مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. فازاي تقول التصور ينقسم الى تصور؟ فاحتجنا الى قيد، فقلنا تصور ساذج اللي هو ادراك المفرد وتصور معه تصديق. قال لي هذا وان كان غير شائع لكنه صحيح، هذا وان كان غير شائع لكنه ايه؟ صحيح. فهمتم كده؟ يبقى التصور الشائع هو ما يقابل التصديق، والتصور والتصديق قسمان لمطلق الادراك. هو في تعريف الجهل استعمل التصور بمعنى مطلق الادراك. طب اذا كان التصور بمعنى مطلق الادراك ينقسم الى ماذا؟ لا نقول التصور ينقسم الى تصور، نقول التصور ينقسم الى تصور ساذج يعني بسيط اللي هو ادراك المفردات، وتصور معه حكم اللي هو يسمى بالايه؟ بالتصديق. يبقى ما صنعه الشيخ ابن السبك تبع لابن مكي وفي ذكر تعريف الجهل بانه تصور الشيء على خلاف هيئته، التصور هنا بمعنى مطلق الادراك الذي ينقسم الى تصور ساذج والى ايه؟ تصديق، والى تصديق اللي هو التصور معه حكم. الشيخ هنا المحل بيقول ايه؟ بيقول واستعماله المصنف تابعا لابن مكي التصور في تعريف الجهل عندما عرف الجهل بأنه تصور الشيء على تصور الشيء على خلاف هيئته، التصور هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق. ايه هو خلاف ما سبق؟ ان مطلق الإدراك ينقسم الى تصور وتصديق. قال لي واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك صحيح وإن كان قليلا، لأن الكثير هو تقسيم مطلق الإدراك إلى تصور وتصديق. طيب، طب إذا سرنا على القليل وهو أن التصور يطلق على مطلق الإدراك، يبقى مطلق الإدراك هذا يقسم إلى إيه؟ يقسم حينئذ إلى تصور ساذج يعني التصور بسيط اللي هو إدراك المفردات أي لا حكم معه، وإلى تصور معه حكم وهو التصديق. مفهوم هذا؟ محتاج إعادة ده؟ والسهو الزهول أي الغفلة عن المعلوم الزهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. طبعا يبقى عندي كده كلمة الحاصل صفة الإيه؟ والسهو الزهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل، يبقى صفة للمعلوم. يبقى أنا كنت أعلم شيئا، يبقى علمي بهذا الشيء حاصل ثم غفلت عنه لأنه كان حاصلا وطرأت عليه الغفلة بوجود أدنى تنبيه، اللي يحصل أتنبه. يبقى السهو هو الزهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه إليه بإيه؟ بأدنى تنبيه. بخلاف النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، أنت كنت تعلم هذا الشيء وزال تماما، يبقى إذا أردت أن تحصله من جديد ماذا تصنع؟ تحصله من جديد. تحصله من إيه؟ من جديد. مفهوم هذا؟ طيب ولماذا أتى بالسهو والنسيان هنا؟ أنا إذا كنا نعرف الجهل فيقترب من معنى الجهل معنى السهو ومعنى الايه النسيان. الجهل اما هو انتفاء للعلم، يبقى العلم لم يكن موجودا، او تصور العلم على خلاف تصور الشيء على خلاف هيئته. طيب الجهل هو انتفاء العلم. طب اذا حصل العلم قد تطرأ عليه غفله كويس فيكون سهوا، او يطرأ عليه زوال فيكون الايه النسيان. يبقى الجهل هو انتفاء العلم. طب اذا حصل قد يعرض له غفله فيكون الايه السهو، او يعرض له نسيان او زوال بالكليه فيكون الايه فيكون النسيان. نعم اللي هو ايه لا لا يسمى جهلا، يسمى نسيان. هو يعني هذه مصطلحات. يبقى الجهل يختلف، حقيقة الجهل تختلف عن حقيقة السهو، تختلف عن حقيقة النسيان. مسألة: الحسن فعل المكلف. خلي بالك من حاجة، هذا الباب باب سهل وصغير، باب الحسن والقبح دوت، الحسن والقبيح، بس فيه إشكالية أو فيه مشكلة. مشكلته أن الحسن تكسر تعريفاته، فبكل تعريف تدخل أفراد وتخرج أفراد، تدخل أفراد وتخرج إيه أفراد. القبيح تتعدد تعريفاته كويس، فمع كل تعريف تدخل أفراد وتخرج أفراد. يبقى الضابط هنا عندي ماذا؟ هو أن تعرف الحسن بأي معنى هو. إذا كان بالمعنى الأول يدخل تحته كذا وكذا ويخرج كذا، بالمعنى الثاني يدخل كذا وكذا ويخرج كذا، يضبط الباب هكذا. طيب التعريف الأول للإيه؟ للحسن. ماشي، قال لي الحسن فعل المكلف. يبقى فعل غير المكلف لا يوصف بحسن، اللي هو فعل الايه الصبي والمجنون والدابه لا يوصف بانه ايه حسن. قال لي الحسن هو فعل المكلف المأذون فيه. المأذون ما معنى المأذون فيه؟ ان هو يجوز لك ان تفعله، يجوز لك ان تفعله ولا يجوز لك ان تتركه فيكون واجبا. يجوز لك ان تفعله ويجوز لك ان تتركه مع كون الفعل أولى فيكون مندوبا، أو يجوز لك فعله ويجوز لك تركه على حد سواء فيكون إيه مباحا. قال يبقى المأذون فيه واجبا ومندوبا وإيه ومباحا. المأذون فيه واجبا ومندوبا وإيه ومباحا. قال لي الواو للتقسيم. وإحنا ممكن نكون ذكرنا قبل كده إن شاع استعمال أو في التقسيم، يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وقلنا إن علماء النحو قالوا إن الواو تستعمل للتقسيم وهي أحسن من أو، فالأحسن في العربية أن تقول الكلمة اسم وفعل وإيه وحرف. يبقى الواو للتقسيم أحسن من إيه أحسن من أو. ماشي، يقولوا ايه وانكر التقسيم في التسهيل. يعني ابن مالك انكر ان ايه ان او تاتي للتقسيم، يعني انكر ان الاو تاتي لايه للتقسيم. على كل الواو للتقسيم وهي احسن من ايه من او. والمنصوبات احوال لازمه للماذون اتى بها لبيان اقسام الايه الحسن. يعني ايه احوال لازمه؟ يعني الحسن من أحواله أن يكون واجبا، من أحواله أن يكون مندوبا، من أحواله أن يكون مباحا. وهذه الأقسام لازمة للحسن بمعنى أنه لا ينفك عنها، بمعنى أو لا ينفك عن واحد منها. يعني إيه أحوال لازمة؟ يعني لا ينفك عن واحد منها، يعني لا يوجد حسن ليس بواجب أو وليس بمندوب وليس بمباح. يبقى معنى أحوال لازمة إن هو الحسن لا ينفك عن واحد من هذه الثلاثة. لا الحسن لا ينفك عن واحد من هذه الأحوال الثلاثة. طيب لماذا أتى بهذه الأحوال اللازمة؟ قال لي لبيان أقسام الحسن. اعلم أن الحسن ثلاثة أقسام، قسم منه واجب، وقسم منه مندوب، وقسم منه مباح. مفهوم هذا؟ قال لي هذا هو التعريف الأول. طب التعريف الثاني؟ قيل الحسن وقيل وفعل غير المكلف، يعني إضافة إلى ما سبق. يبقى التعريف الثاني للحسن، الحسن هو فعل المكلف المأذون فيه وفعل غير المكلف. يبقى كلمة لاحظ الواو، الواو دي عطف على ما إيه؟ على ما سبق. يبقى قيل الحسن المأذون فيه من المكلف وفعل غير المكلف أيضا، كالصبي والساهي والنائم والبهيمة. نظرا إلى أن الحسن ما لم ينهى عنه. طيب الحسن بمعنى المأذون فيه من المكلف يشمل الواجب والمندوب والمباح فقط. طب الحسن بالتعريف الثاني ما هو الحسن؟ قال لي الحسن ما لم ينهى عنه. الحسن ما لم ينهى عنه، قلت له يدخل فيه المأذون فيه من المكلف اللي هو الواجب والمندوب والمباح، ويدخل فيه فعل الصبي والمجنون اللي هو فعل غير المكلف، لأن الصبي لم ينهى والمجنون لم ينهى والدابة لم إيه؟ لم تنهى. يبقى فعل الصبي والصغير والدابة يوصف أيضا بأنه إيه؟ حسن على الثاني، ولا يوصف بأنه حسن على الأول. يبقى عرف الحسن، قال لي المأذون فيه من المكلف، هذا هو التعريف الأول. عرف الحسن، قال لي الحسن هو ما لم ينهى عنه، الفعل الذي لم ينهى عنه، وبالتالي يدخل فيه المأذون فيه من المكلف، ويدخل فيه فعل غير الإيه؟ المكلف، كفعل الصبي والدابة والإيه؟ والمجنون. طيب يبقى الحسن ليه له كتعريف اثنين. طب والقبيح؟ قال لي القبيح فعل المكلف المنهي عنه، ولو كان منهيا عنه بالعموم، أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما تقدم، فدخل في القبيح خلاف الأولى كما دخل فيه الحرام والمكروه. قال لي القبيح هو الفعل المنهي عنه. أقول لك والله الحرام منهي عنه بالطلب الجازم، والمكروه منهي عنه بالطلب غير الجازم. طيب قال لي ولو بالعموم، لو هنا للغاية، حتى ولو كان النهي بالعموم. تذكرون خلاف الأولى، وقلنا إذا أمر الشارع بشيء أمر ندب، فالأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. يبقى أنت إذا قال لك الشارع صل الضحى، فأنت منهي عن ترك صلاة الضحى بالعموم المستفاد من أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. قال لي هذا ما كان يسمى بخلاف الأولى، هذا ما يسمى بخلاف الإيه؟ الأولى. إذن إذا قلنا القبيح هو الفعل المنهي عنه ولو بالعموم، اللي هو النهي المقصود والنهي غير المقصود، اللي هو النهي غير المقصود، صح كده ولا لا؟ يبقى دلوقتي الفعل القبيح هو الفعل المنهي عنه بالنهي الجازم او بالنهي غير الجازم المقصود اللي هو المكروه، او بالنهي غير الجازم اللي هو غير ايه مقصود، المستفاد من عموم ان الامر بالشيء نهي عن ايه عن ضده. ويبقى شامل عندي ثلاث صور، الحرام والمكروه وخلاف الاولى. انا طيب لو دخل فيه خلاف الأولى يبقى دخل فيه أيضا الحرام والإيه والمكروه. وقال إمام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى قبيحا، لأنه لا يزم عليه، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، بخلاف المباح فإنه يسوغ الثناء عليه وإن لم يؤمر به، وإن لم يؤمر بالثناء عليه. لا يسوغ، إيه؟ لا يسوغ، طب ليه لا يسوق؟ لا يسوقه. يسوق أحسن، مش محتاجين إلى الصيغة دي. طيب خليني أشرح الكلام دوت. إمام الحرمين قال لي في حسن وفي قبيح وفي واسطة. في إيه؟ واسطة. هذه الواسطة لا توصف بالحسن ولا توصف بالإيه؟ بالقبح. فقال له الحسن هو المأذون فيه، ماشي؟ أو بعبارته هو كده، إن القبيح ما يزم عليه والحسن، ماشي؟ لم يؤمر به، لا يسوغ ولا حسن لأنه لا يسوغ الثناء عليه، بخلاف المباح فإنه يسوغ الثناء عليه. طيب يبقى عندي الشيخ الإمام الحرمين رحمه الله أثبت الوسطة بين الحسن والإيه والقبيح، فقال الحسن هو ما يثنى عليه والقبيح هو ما يذم عليه. قال لي طيب المكروه لا يذم عليه ولا يثنى عليه، يبقى بالتالي هو إيه؟ ليس حسنا ولا قبيح. تاني كده إمام الحرمين أثبت الوسطة بين الحسن والإيه والقبيح، فقال الحسن ما يثنى عليه والمكروه لا يثنى عليه، والقبيح ما يذم عليه والمكروه لا يذم عليه. إذن المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى ليس حسنا ولا قبيح. وقال إمام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى قبيحا لأنه لا يذم عليه، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، بخلاف المباح فإنه يسوغ الثناء عليه. أنت مثلا تقول فلان يأكل من حلال، فلان يأكل إيه؟ من حلال. ما أكله من الحلال يعني الأكل أصلا في أصله إيه؟ مباح، فممكن يثنى على الشخص بأنه يأكل من الإيه؟ يأكل من الحلال، فإنه يسوغ الثناء عليه وإن لم يؤمر بالثناء عليه. قال لي المباح أنت لست مأمورا بأن تثني عليه، لكن يصح لك أن تثني إيه عليه، الثناء. على أن بعضهم جعله واسطة أيضا نظرا إلى أن الحسن ما أمر بالثناء عليه، كما تقدم في أن الحسن الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم شرعي. عندي وجهة نظر إمام الحرمين ووجهة النظر الأخيرة. وجهة نظر إمام الحرمين قال لي الحسن هو ما يسوغ الثناء عليه، والقبيح هو ما يؤيه ما يذم عليه. إذن هناك واسطة بين الحسن والقبيح وهو المكروه. المكروه لا يسوغ الثناء عليه ولا يذم عليه، فهو واسطة. جاء آخر وقال لا، القبيح ما يذم عليه كما قال إمام الحرمين. طب الحسن قال لي ما تؤمر بالثناء عليه، وأنت لا تؤمر بالثناء على المباح ولا تؤمر بالثناء على المكروه. إذن المباح والمكروه واسطة بين الحسن والإيه والقبيح. يبقى دلوقتي على الاتجاه الأول نأتي بالأقوال كده سريعا. على ما هو الحسن؟ قال لي فعل المكلف المأذون فيه، فيشمل ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح. طيب ويقابله القبيح الفعل المنهي عنه، فيشمل ماذا؟ الحرام والمكروه وخلاف الأولى. هذا الاتجاه اللي هو رجحه الشيخ ابن السبكي. في اتجاه ثاني قال لي أنا أتفق مع هذا الاتجاه بس أزيد على الحسن، أزيد عليه فعل غير المكلف، ففعل البهيمة حسن وفعل الصبي حسن وفعل المجنون إيه حسن. يبقى الاتجاه الثاني قال لي المأذون فعل المكلف المأذون فيه وفعل غير المكلف حسن والمنهي عنه إيه قبيح. كده خدنا كم اتجاه؟ اتجاهين. الاتجاه الثالث اللي هو اتجاه إمام الحرمين قال لي الحسن ما يسوغ الثناء عليه، وده يشمل الواجب والإيه والمندوب والمباح، والقبيح ما يزم عليه ولا يزم إلا على الحرام. إذن المكروه لا يسوغ الثناء عليه ولا يزم ولا يزم عليه، إذن المكروه إيه واسطة. الاتجاه الرابع قال لي لا، الحسن ما تؤمر بالثناء عليه والمباح لا تؤمر بالثناء عليه والمكروه لا تؤمر بالثناء عليه، ماشي، ولا تؤمر بالثناء إلا على الواجب والمندوب. طب والقبيح قال لي ما يزم عليه ولا يزم إلا على الحرام، ولا يزم إلا على الحرام. قال لي يبقى في واسطة بين الحسن والقبيح، المكروه والإيه والمباح، المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى والإيه والمباح. مفهوم كده؟ طيب السؤال هنا، خلافنا مع إمام الحرمين في إيه؟ في المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأول. عندنا المكروه من قبيل القبيح، وعنده المكروه من قبيل إيه؟ من قبيل الواسطة التي لا توصف بحسن ولا بقبح. طب خلافنا مع الاتجاه الأخير، عندنا المباح من قبيل الحسن والمكروه من قبيل القبيح، وعلى الاتجاه الأخير المكروه والمباح كلاهما واسطة بين الحسن والإيه والقبح، صح كده ولا لا؟ يبقى الواسطة على الاتجاه الأخير المباح والإيه، المباح والمكروه. قلنا له المباح الذي تجعله أنت واسطة نجعله نحن من قبيل الحسن، والمكروه الذي تجعله أنت واسطة نجعله نحن من قبيل القبيح، ماشي. ودي يبقى كده خلصت مسألة الإيه الحسن والقبح. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله.